الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزقنا العمل به يا كريم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق على كتب أهل العلم في العقيدة، ولقد خصصنا هذا المجلس لكي يكون مقدمة في علم الاعتقاد من حيث تاريخها وفضلها وتعريفها وأقسامها وأدلتها وما إلى ذلك. فنقول مستعينين بالله تعالى: إن علم العقيدة هو أهم علم يعنى الإنسان بتحصيله، لأنه هو أس وركن هذا الدين، حيث أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وكان صاحبه موحدا. وبإذن الله سنقسم هذا الدرس على محاور: أولها نذهب من حيث التاريخ، فنقول تاريخ التدوين في الاعتقاد. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه، ينشئهم ويسقيهم من كأس العقيدة الصحيحة إلى أن مات صلوات ربي وسلامه عليه. فلما مات ترك جيلا لا يتساهل في باب العقيدة أبدا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن كان منهم بعض الطوائف المنحرفة، حيث ظهرت فرق ضالة كأمثال الخوارج والمرجئة. وفي عهد التابعين ظهر هناك توسع ثقافي كبير، حيث تمازجت وانصهرت الثقافات وتسربت ثقافات الشعوب الغربية كالفرس والروم، تسربت إلى المسلمين. فكان لابد من الذين تلقوا العقيدة الصحيحة من الصحابة، يعني كان حاليا بهم التصدي لمثل هذه المخالفات، فبدأوا بكتب الكتب ونظم المنظومات في العقيدة لكي يوضحوا ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسموها بأسماء مختلفة مثل السنة والشريعة والإيمان والاعتقاد والتوحيد وإلى غير ذلك. ثم توالت هذه المصنفات تترى، وكان في هذه العصور يعني بعض المجددين الذين يجددون للناس توحيدهم وعقيدتهم ويحيونها ويعيدون صقلها من الشوائب. كان من بينهم الإمام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى، فلقد كان محورا هاما في علم الاعتقاد، فقد كان مجددا بحق. وكان من بعده تلميذه ابن القيم وغيرهما. توالت المصنفات والمنظومات إلى أن بلغ هذا العصر المتأخر الذي نحن فيه، فمجدده مجدد القرن الرابع عشر هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بلا منازع، الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. هذا تاريخ موجز في علم الاعتقاد. نلف إلى فضل علم العقيدة، فقبل أن تخوض فنان يجب عليك أن تعرف فضله لتزداد همتك وتسمو لكي تغوص في مباحث هذا الفن. العقيدة لها أهمية كبيرة في الدين الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا ينفع عمل بدون عقيدة. فالعقيدة لها فضائل كبيرة، من أهمها أولا العقيدة هي أهم علوم الدين، فنحن ندرس العقيدة لأن العقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاق. فالعقيدة أهم من الأخلاق، أهم من الآداب، وأهم من العبادات، وأهم من المعاملات، إذ هي أول واجب على المكلف. إذ هي أول واجب على المكلف، العبد هو المكلف. ودليل هذا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم بعده: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فأول شيء التوحيد، وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي. ثانيا دراسة العقيدة تصحح المعتقد الفاسد، فنحن ندرس العقيدة لنصحح عقيدتنا ونطهر معتقدنا، إذ قبول الأعمال الصالحة متوقف على سلامة أصول العقيدة من الشرك، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ثالثا تعلم العقيدة الصحيحة يعصم الإنسان من الشرك، هذا واضح، إذ العقيدة هي ضد الشرك، فتعلم العقيدة الصحيحة يقي الإنسان ويعصمه من الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فتصحيح العقيدة فيصل حاسم بين خلود الإنسان في نار جهنم. رابعا العقيدة أشرف العلوم وأعظمها، العقيدة أشرف العلوم وأعظمها، لأننا ندرس العقيدة لأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، والمعلوم هنا هو رب البرية الله جل جلاله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. خامسا العقيدة الصحيحة تزيد الإنسان خشية وبعدا عن المعاصي، فالإنسان لما يدرس توحيد الله في أسمائه وصفاته يعلم أن الله سميع يسمعه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، يعلم أن الله بصير يراه فلا يفعل إلا ما يرضي الله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، فيتوكل عليه ويفوض أمره إليه إلى غير ذلك. سادسا، العقيدة الصحيحة حماية من الشبهات، وخاصة في عصرنا هذا فقد كثرت الشبهات من أهل الشرك ومن والاهم ومن أفكارهم المنحلة ومناهجهم الفاسدة. فالإنسان يدرس العقيدة، وطالب العلم يدرس العقيدة حتى يميز بين الخبيث والطيب، وبين الضعيف والصحيح، وبين الباطل من الحق. ثم إن العقيدة هي الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. كذلك هي الغاية من إرسال الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الشرك. وكذلك هي الغاية من إنزال الكتب، كما قال سبحانه: كما قال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا، وهذه هي كلمة التوحيد وكلمة الاعتقاد. وكذلك أن العقيدة هي أول ما يجب على العباد، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يصححوا معتقدهم. وإلى غير ذلك من فضائل العقيدة، هي طويلة جدا ويعني يصعب ذكرها وحصرها في هذا الموضع، لأننا انتهجنا منهج الاختصار وعدم الإسهاب. ننتقل إلى المحور الثاني، وهو التعريف. فما علم العقيدة؟ نعم، التاريخ ثم الفضل ثم التالت. نعم، هو التعريف، تعريف علم العقيدة، تعريف علم العقيدة. والتعريف كما هو معلوم دائما يكون من جهة اللغة والاصطلاح، من جهة اللغة في لغة العرب، ومن جهة الاصطلاح في اصطلاح العلم الشرعي. فأما من لغة العرب فلديها ثلاثة تعريفات، اكتب عندك: التعريف الأول اللغة هو العزم والعقد والشد والربط المحكم. هذا هو التعريف الأول، والعزم والعقد والشد والربط المحكم. يقال عقدة، أي خيط مربوط أو حبل مربوط ومشدود شدا محكما. التعريف الثاني من جهة اللغة هو الإيمان، هو الإيمان الذي لا يقبل النقض ولا يحتمل النقيض، والإيمان الذي لا يقبل النقض ولا يحتمل النقيض. التعريف الثالث هو الإيمان الجازم والاعتقاد الصارم، الإيمان الجازم والاعتقاد الصارم. هذا من جهة اللغة وهو واضح. أما من جهة الاصطلاح فلقد عرفت العقيدة بتعريفات كثيرة، بتعريفات كثيرة، نذكر منها تعريفين. الأول هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية، العلم بالأحكام الشرعية العقدية. المكتسب من الأدلة اليقينية. ورد الشبه والشبهات. ورد الشبه والشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا هو التعريف الأول، وقوادح الأدلة الخلافية. نأتي إلى شرحه. هذا التعريف هو شقين. الشق الأول هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية، هذا أولا. الشق الثاني هو رد الشبه والشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. من هذا التعريف نستنتج يعني أقسام علم العقيدة. فأولا هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية، هذا يسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا يسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. وثانيا رد شبه الشبهات وقواعد الأدلة الخلافية، هذا يسمى الرد على المخالفين. رد على المخالفين. فعلم العقيدة يعنى بقسمين. القسم الأول هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ويبتدأ به الطالب المبتدئ لكي يصحح عقيدته، فلا يتطرق لمناهج المخالفين وأقوالهم من الأشاعرة وغيرهم، المعتزلة والجهمية ماذا قالوا، لا يتطرق إليه، فقط يعرف ما يوحد به الله عز وجل وما يدين به ربه. هذا أول، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما القسم الثاني فهو المستوى المتقدم، ينتقل إلى رد شبه أهل العقيدة الباطلة من الأشاعر والمعتزلة والجهمية والكلابية، وتدخل فيهم حتى الشيعة وغيرهم كثير. هذا باختصار التعريف الأول. العلم بالأحكام الشرعية العقدية لا يعنى بالأحكام العملية كالعبادات وغيرها، بل يعنى بالعقدية، المكتسب من الأدلة اليقينية، أي لا نكتسبها من الظن بل بالكتاب والسنة فقط. ورد الشبه والشبهات، هذا واضح. وقوادح الأدلة الخلافية، الأدلة التي يستدل بها أهل الشبه والشبهات ويحملونها على غير وجهها. هذا الأول. التعريف الثاني وهو أسهل، وأن العقيدة تتلخص في أصول الإيمان الستة فقط. أصول الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمسائل العقيدة كلها منحصرة تحت هذه الأصول. توحيد الله منحصر تحت الإيمان بالله، ملائكة، كتب الرسل، يوم الآخر، القضاء والقدر. مثلا نأخذ يعني مسألة، مثلا الإيمان بكرامات الأولياء هو أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. يقول قائل أين يدخل ولا يوجد في مسائل أصول الإيمان، كيف تجيبه؟ تجيبه بأنه موجود في أصول الإيمان. أين؟ في الإيمان بالرسل، لأن الأولياء هم أتباع الرسل وداخلون تحتهم حكما. تمام؟ نعم. هذا من حيث الاختصار تعريف العقيدة. عندنا الآن نتطرق يعني كي نختم، نتطرق إلى موضوعات العقيدة، ما تعنى به العقيدة. فموضوعات العقيدة ثلاث أشياء، ثلاثة محاور. أولا الإلهيات، وهي أقسام التوحيد: الإيمان بالله، الإيمان بالله من حيث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية لأن الله عز وجل هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار المشرع إلى غير ذلك. الألوهية إيمان بأن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، ولا تصرف العبادة إلا إياه أو إلا له. والأسماء والصفات إثباتها له بدون تحريف أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل أو إلحاد، وسيأتينا هذا مفصلا في موضعه. هذا هو الموضوع الأول، والإلهيات متعلق بذات الله عز وجل. ثانيا الغيبيات، مثل الملائكة فهم غيب، الكتب فهم غيب بالنسبة إلى الله عز وجل. الكتب يعني نحن نراهم ونقرأهم، كتاب الله عز وجل القرآن، ولكن من أدراك بأن القرآن هو من عند الله وهو كلام الله، فهذا غيب. بالرسل هم حس واقع، ولكن من أدراك بأنهم مرسلون من عند الله فهذا غيب. يوم الآخر غيب، القدر غيب، وسر الله في خلقه. كذلك الأخبار السابقة عن الأمم السابقة بتصديقها فهذا غيب، وكذلك المستقبلة بأشراط الساعة وغير ذلك. فكل يعني محور من محاور العقيدة الغيب. قد مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب في قوله الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المحور الثالث أو الموضوع الثالث والأخير من مواضع علم العقيدة وهو النبوات، والإيمان بالرسل ومعجزات منهم، معجزات وكرامات، معجزات الرسل وكرامات الأولياء. هذا باختصار موضوعات علم العقيدة. كم أخذنا محورا؟ أخذنا تاريخ العقيدة، تكلمنا عليها، أخذنا فضل العقيدة، أخذنا تعريف العقيدة، أخذنا موضوع العقيدة. الآن المحور الخامس وهو مصادر العقيدة، من أين نتلقى العقيدة، مصادر العقيدة. للعقيدة أربعة مصادر: أولا الكتاب وهو القرآن الكريم وهو المصدر الأول والأعظم من مصادر علم العقيدة. ثانيا السنة الصحيحة وهي سنة المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بشرط أن تكون صحيحة لا ضعيفة مكذوبة موضوعة. وهذين المصدرين كتاب السنة يشترط فيهما أن يكون تفسيرهما وفهمهما بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، لم يقل على حسب أهوائهم، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا شأن المخالف للسلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل كل يفهم بفهمه حسب رأيه، كذلك قال: ستفترقوا يعني في نص حديث: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، كل هذه نصوص دالة على أن الكتاب والسنة يشترط فيهما فهم الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام. المحور أو المصدر الثالث من مصادر العلم العقيدة هو العقل الصحيح، والرابع هو الفطرة السليمة، وهذين المصدرين ليسا يعني مصدران مستقلين بذاتهما، وهذين المصدرين ليسا مصدران مستقلان بذاتهما. لماذا؟ لأن العقل أو الفطرة لا يستطيعا أن يشرعا في الإلهيات والغيبيات والنبوات، بل هما فقط يفهما مراد الله عز وجل والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من أصحاب العقول الفاسدة يحكمونها. نحن اشترطنا في العقل بأن يكون صحيح. نعم، وكما قلنا العقل والفطرة هما مصدر تبعي لا أصلي، مصدر تبعي لا مصدر أصلي. فالأصل الكتاب والسنة، أما العقل والفطرة هما فقط يستقبلان كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذه مصادر مهمة جدا، يعني مصادر تعلم علم العقيدة، ظل فيهما أقوى من كثر من المنتسبين للسنة. ننتقل الآن إلى المحور السادس، وهو خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، خصائصها، ما تختص به عن العقائد الأخرى. نذكر منها، هي كثيرة، نذكر منها يعني نعرج على بعض منها. أولا، أنها توقيفية، كما ذكرنا أنها توقيفية أي من الكتاب والسنة فقط، ولا يحل لأحد فيها الاجتهاد. ثانيا، أنها من الله عز وجل، فلا نقول بأن العقيدة وضعها فلان وفلان، وضعها محمد بن عبد الوهاب، أو وضعها ابن تيمية، أو وضعها الإمام أحمد، أو وضعها مالك، لا لا، العقيدة وضعها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وهؤلاء جددوها وخلصوها من الشوائب. من خصائصها كذلك أن فيها الغيب، أن فيها غيبيات. كذلك من خصائصها الشمول، شاملة لجميع حياة المسلم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين. فهنا تجريد للتوحيد لله عز وجل. من خصائصها كذلك التكامل، فهي يكمل بعضها بعضا، فنحن نؤمن بالله عز وجل الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذر الناس ويذكروهم باليوم الآخر، وكل هذا على مقتضى قدر الله عز وجل وقضائه في خلقه. أرأيت هذا التكامل؟ هو جمع أصول إمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضى خير شره، فهو تكامل بينهم. نؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذر الناس ويذكروهم باليوم الآخر، وكل هذا على مقتضى قدر الله عز وجل في خلقه. ومن خصائصها كذلك التأصيل والتقعيد، فهي ليست يعني متشعبة، فهي مؤصلة مقعدة سهلة ميسورة إن شاء الله. من خصائصها كذلك الثبات، فهي لا تثبت يوما واليوم الثاني يعني تنسخ أو تلغى أبدا. من خصائصها الوضوح، فهي سهلة إن شاء الله. من خصائصها أنها صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان ومكان، ليس كما يقول العلمانية بأنها صالحة فقط لأزمنة وأمكنة معينة، بل هي شاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كامل ومماتي. وكذلك أنها ليست متعارضة، كما قلنا هي متكاملة. وكذلك كونها مسندة، فإما يرون عقيدتهم بالإسناد ثقة عن ثقة إلى أن يصل سندهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لم يبقى لنا الكثير، بقي لنا المحور السابع، وهو ثمرة اعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة. ثمرة، ما هي الآثار المترتبة؟ أولا، أنها سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا. اتقوا، ماذا ما معناها؟ أي آمنوا ووحدوا، كما فسرها بذلك غير واحد كالقرطبي. الثمرة الثانية، أنها سبب للثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، يضل الله الظالمين. الذين آمنوا بالقول الثابت، الذين آمنوا أي وحدوا، بالقول الثابت أي بكلمة التوحيد. الثمرة الأخيرة هي سبب لحصول العزة والتمكين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يجب عليهم؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ننتقل إلى المحور الذي بعده، وهو المحور الثامن، وهي أسماء أصحابها. أسماء أصحابها، أصحاب العقيدة، ماذا يسمون؟ حقيقة الأسماء في ذلك كثيرة ولا مشاحة بينها، فبعضهم يقول أن أسماء أصحابها هم أهل السنة والجماعة، وبعضهم يقول هم أهل السنة، وبعضهم يقول هم أهل الجماعة، وبعضهم يقول هم أهل الفرقة الناجية، وبعضهم يقول هم الطائفة المنصورة، وكذلك هم أهل الحديث والأثر، وكذلك هم أنصار السنة، وكذلك هم أهل الأثر، وكذلك هم السلفيون، وإلى غيرها من الأسماء، ولا مشاحة بينها، فكلها تدل على مسمى واحد، وهم أهل الاعتقاد الصحيح. المحور التاسع، وهو مناهج التصنيف فيها، مناهج التصنيف في العقيدة. هناك أربعة مناهج، كيف صنف أهل العلم في العقيدة. أولا، المنهج الأول هو التأصيل المجرد بدون دليل، التأصيل المجرد بدون دليل، يأتي بمتن يقول نعتقد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يذكر دليل، فقط يؤصل لكي يعتقد المسلم، مثل العقيدة الطحوية مثلا وإلى غيرها. والمنهج الثاني وهو التدليل بدون تأصيل، يذكر الدليل فقط لا يؤصل، كما ذكر ابن تيمية في أول العقيدة الوسطية، كان يأتي فقط بالأدلة. المنهج الثالث وهو الجمع بينهما، هو أفضل منهج، يؤصل ثم يذكر الدليل، ومثاله هذا الكتاب الذي سندرسه، وهو الأصول الثلاثة. تمام. المنهج الرابع والأخير وهو الرد على المخالفين، يعني يرد على من خالف أهل السنة والجماعة من أمثال هذا العقيدة التدمرية لابن تيمية، الفتوى الحموية لابن تيمية، القاعدة المراكشية لابن تيمية، و إلى غير ذلك. كذلك الرد على الجهمية الجعفي وإلى غير ذلك. المحور العاشر، هذه المقدمة في علم العقيدة، وهي ذكر بعض أسماء العقيدة، كالسنة والشريعة والإيمان والتوحيد والاعتقاد وأصول السنة وأصل السنة والفقه الأكبر وغير ذلك. كلها تدل كذلك على مسمى واحد وهي الاعتقاد الصحيح. المحور الحادي عشر، وهو من أول ما ألف في هذه العقيدة بعد ذكر بعض أسماء الكتب في هذه العقيدة. ذكرنا أن تأليفات هذه العقيدة على قسمين، أولا عقيدة أهل السنة، وثانيا الرد على المخالفين. فعقيدة أهل السنة كالإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وأصول السنة لإمام أحمد، وأصول السنة لابنه ابن الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للرازيين، وأصول السنة سنة للبربهاري، وصريح السنة لابن جرير الطبري، وأصول السنة للمزني، وسنة للمروزي، وتشريد التوحيد للمقريزي، الشافعي، والفقه الأكبر لأبي حنيفة، إلى غير ذلك من المؤلفات التي تبين عقيدة أهل السنة في القرون الأولى. ومنها الرد على المخالفين كالرد على الجهمية لمحمد الجعفي، وخلق أفعال العباد للبخاري، والعواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. تعرف من مؤلفه؟ نعم، ابن العربي محمد. نعم، ابن العربي. العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وأربع مجلدات، إلى غير ذلك من المؤلفات. المحور الأخير والمحور الثاني عشر في هذه المقدمة المباركة إن شاء الله، وهو عنوانها لماذا التوحيد أولا. فبعضهم يستنكر أن طلبة العلم يبدأون بالتوحيد، يقول لماذا لا تبدأون بالأخلاق أو العبادات. فنبين لماذا التوحيد أولا، فنقول باختصار شديد أن التوحيد هو وظيفة المسلم في الحياة، إذ أن المسلم يبدأ حياته بالتوحيد ويودعها بالتوحيد. يبدأ حياته بالتوحيد، حياته الإسلامية بالتوحيد، لأن كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان الإسلام هي لا إله إلا الله. ويختم حياته بالتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي عنوان التوحيد، لأن التوحيد هو مهمة المسلم في الحياة. مهمة المسلم في الحياة هو إقامة التوحيد والدعوة إليه ونشره في أوساط مجتمعه وتعليمه، وقبل ذلك العمل به وتحقيق مقتضاه. إن شاء الله هذا هو ما أردت ذكره من مقدمة اختصرت فيها جدا في علم التوحيد، وإلا فهي طويلة، وهناك يعني سلسلة اسمها مقدمة في العقيدة هي نافعة جدا، الشيخ علي الشبري. نعم، هي فيها حوالي 5 دروس، لكنها يعني جمع فيها مؤلفها مقدمات مهمة جدا قبل أن يبدأ الطالب في العقيدة، يعني تسمعها إن شاء الله تستفيد منها كثيرا. هذه مقدمة بسيطة، يعني قبل أن نبدأ في المتن لابد علينا أن نقدم بهذه المقدمات لكي يكون طالب العلم على علم بالذي يطلبه. بقي هناك مسألة نعرج عليها وأسألك فيها، ربما تكون لديك إجابة. يذكر بعضهم العقيدة وبعضهم يقول التوحيد، ما الفرق بين هاتين اللفظتين العقيدة والتوحيد؟ نعم، نعم صحيح، وسبق أن قلنا هذا في المحور الذي ذكرناه هو موضوعات العقيدة. قلنا 3: الإلهيات والغيبيات والنبوات. الإلهيات هذا هو التوحيد، أما الغيبيات والنبوات فهذا زيادة على التوحيد. فتح الله عليك. وعليكم، جزاكم الله خير. هل لديك أي سؤال واستفسار؟ نعم هكذا أفضل، يعني الأسئلة في آخر الدرس لكي يعني لا نقطع الدرس. نعم نعم نعم احنا نقصد بالأدلة اليقينية، ذكرنا ذلك في مصادر تعلم علم العقيدة، قلنا أن الأدلة اليقينية مثلهم الكتاب والسنة الصحيحة، هم يقولون الكتاب والسنة المتواترة، ونحن نقول الكتاب والسنة الصحيحة، لا يهمنا كانت متواترة أم أحادا، بل المهم ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحة سندها وعدم انقطاعه. فهو يقيني. نعم. وإليه. نعم حقيقة المنهج الذي يعني قاله الشيخ الذي أخذت عن هذا هذه المقدمة هي أن المستوى الأول في طلب علم العقيدة هو يكون عقيدة أهل السنة والجماعة فقط كي يصحح الإنسان معتقده، ويعني يعني من البديهي أن يكون الذي يطلب هذا العلم هو مبتدئ في الطلب، فيثقل عليه أن يذهب ويتعلم أشاعرة ماذا قول في الباب والمعتزلة والجهمية والكلابية وغيرهم، يبدأ بتعلم علم العقيدة علم أهل السنة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى المستوى الثاني وهو تعلم منهج المخالفين، تعلم منهج المخالفين، وهذا كذلك نستفيده من البرامج التي وضعها أهل العلم في العقيدة من علم الكبار ابن عثيمين وغيرهم، فوضعوا برامج تأتي لترى المتون الأولى التي وضعوها في العقيدة، تجد الأصول الثلاث قواعد الأربع العقيدة الواسطية الطحاوية أصول السنة تجدها كلها ليس فيها رد، ثم في المستويات المتقدمة تجد التدمرية الحموية المرلكشية العواصم هذا الملكية بعوه وغير ذلك، يعني يبدأ نعم الأصل يبدأ بالعقيدة الصحيحة لأنه لا يهمه لأنه فرض العين، ما هو فرض العين؟ أن يتعلم المخالف ماذا قال الأشاعرة ماذا قال فلان ماذا قال فلان، لا هذا فرض كفاية، أما فرض العين فهو يتعلم إسم يصح به معتقده فقط. نعم نعم، حتى الإنسان إذا تعلم علم المعتقد الصحيح، لما يسمع كلاما مخالفا لمعتقده فينكره بنفسه ويذهب يسأل عنه. فعلم العقيدة الصحيح يورث يعني الرد على العقيدة المخالفة. وإليكم، أحسن الله إليكم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بكتاب الأصول الثلاثة إمام محمد عبد الوهاب، نسأل الله أن يوفقنا في إتمامه. وإلى هنا نختم هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.